السواحل يقول لك ايه والاسم قد خصص بالجر يعني الاسم لا يكون الا مجرورا لا والاسم قد خصص بالجر يعني ايه يعني الاسم قد اعطي الجر خاصا به يبقى العباره ايه فيها ايه قلب والتقدير والجر مختص بمين بالاسم طبعا في بعض العلماء قال لك لا هو المساله ما فيهاش قلب ولا حاجه اصل هو ايه هو الشيخ السيوطي اعترض على عباره ابن مالك ابن مالك بيقول والاسم قد خصص بالجر الشيخ السيوطي يقول والله العباره فيها قلب معنى كده ان احنا ما نقدرش نمشي العباره على ظاهرها لابد من ايه من تاويلها ده كلام مين او مقتضى كلام السيوطي انه فيها قلب لكن الصواب ان المساله ما فيهاش قلب ولا ولو مثلا ايه لقد خص بيومي بالادب خلاص هل معنى ذلك انه لا يخص باي صفه غير الادب لا خص بيومي بالادب يعني انا خصصته بهذه الصفه ولا مانع انه يعني يخص بصفه اكثر الصفات لا خص بهذه الصفه من بين غيره خلاص فبنقول الاسم قد خصص بالجر بين غيره يعني قصص بين غيره من كلمة بشر كده يبقى المسألة فيها قلب فعلا زي ما قال الشيخ ولا ما فيهاش فيه لا ما فيهاش فيه ما فيهاش يبقى من النظرة العادية تقول ان فيها قلب لكن لما تيجي تتأمل ما فيهاش قلب صح؟ نعم خاصة الاسم وليست في غيره بالظبط كده نعم أو لا الجر وقت الصبر فلا يكون اعرابا للفعل لامتناع دخول عامل عليه امتناع دخول عامله عامله عليه يبقى لماذا لا يجر الفعل؟ لان عامل الجر لا يدخل على الفعل ايه عامل الجر؟ حروف الجر الاضافه صح؟ وحروف الجر والاضافه لا تدخل على الايه؟ الافعال دي من خصائص الاسماء يبقى اذا اثرهما وهو الجر من خصائص مين؟ الاسماء جميل دخول عامله بقى عاد على دخول عامل دخول عامله عامل الجر ضمير دخول عامله يعني عامل مين عامل الجر عليه على مين على الفعل احسنت سي اول الجر عامل الفعل اولي بقى ما بيقول ايه والجر قد خصص بالاسم فلا يكون أي الجر إعرابا للفعل لامتناع دخول عامل الجر على الفعل يبقى دي معنى عامله عليه يعني عامل الجر على الفعل نعم وهذا تبين الضمير في عامله عائد على الاسم والضمير الثاني عائد على الفعل بالظبط لا الضمير في عامله عائد على مين على الجر على الجر العامل والهاء في عليه عائد على الفعل تمام وهذا تبيين لنوع من الإعراب تبيين لنوع شيل الألف دي وهذا تبيين لنوع من الإعراب خاص بالاسم خاص بالاسم فلا يكون مع ذكره في أول الكتاب المقصود به الآن تعريف الاسم تكرارا يعني واحد يقول لك ايه طب ما لما قالوا الاسم خصص بالجر احنا عرفناه قبل كده لما قال بالجر والتنوين والندى وقالوا الاسم مستند الاسم تمييز الحصر كان بيعيده هنا ليه؟ نقول والله هناك بيبينوا في العلامات لكن بيبينوا في انواع الايه؟ الاعراب يبقى هل في الالفيه تكرار؟ لا مفيش تكرار هناك بيبين الجر فين؟ في العلامات لكن هنا بيبينها في ايه؟ في انواع الاعراب فقال والله انواع الاعراب نوعين نوع مشترك اللي هو الرفع والنصب جعلني اعراب اسم وفعل ونوع خاص اما خاص بالاسم زي الجر واما خاص بالايه؟ بالفعل زي الجر. كما قد خصص الفعل بان ينجزم فلا يلزم الاسم لامتناع دخول عامله عليه. لان هو عامل الجزم. عامل الجزم. لام لام والشرط ولو الشرط خاص بالافعال ولام خاصه بالفعل الايه؟ المضارع. ما ينفعش تخش على ايه؟ على اسم لذلك لا يوجد الاسم سهل جدا. ترفع بضم وانصبن فتحا. وانصبن فتحا. وانصبن فتحا اي بفتح. وجر كسرا اي بكسر. كذكر الله عبده يصره. يعني ايه وانصبن فتحا اي بفتح؟ انصب بفتح. يعني ليه الشيخ ما مشهاش كده فرفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا؟ ليه دايما قال لك ايه؟ فارفع بضم وانصبا فتحا اي بفتح. ما قالش اي ضم برضه. ليه ما عملش كده في ضمير؟ ده فك اعراب. فك ايه؟ اعراب. يعني واحد قال لك عليك كده فرفع بضمير، اللي ارفع فعل الامر وفعله ضمير مستتر فبديله انت، والباء حرف جر وضمير اسم مجرور. طيب ونصيبا فتحا، اعرف كده ونصبنا فعل امر، يبقى انصب فعل امر مبني على الفتح بالطريقتين التوكيد الخفيف، وفعله ضمير مستتر تقديره انت. طب وفتحا وانت قلت بالفتح نقول نصبنا الفعل دي صفه لل، ونصبنا هينصب بالفتح. ايوه هينصب بالفتح، يعني ينصب بالفتحه هو السيوط فك على الفتح، هينصب بالفتح، هينصب بفتح. يبقى فتحه دي ما نعربها ايه؟ مفهومه في شكل لا مضروبه على نزع الخافض وعلى ايه؟ فتح النون الاولاني منصوبا فتحا منصوبا على الفتح. يبقى فتحا منصوبه ليه؟ على نزع الخافض. لا على نزع الخافض يعني نزع الخافض. ايه هو الخافض؟ حروف الجر. وايه هو النزع؟ انك تشيل حرف الجر. يبقى كان اصل الجمله انصبا بفتح، انصبا بفتح ثم تحذف الباء هيفضل اسم مجرور ولا يتنصب؟ لا يبقى انصبا فتحا اصلها انصبا بفتح، انصبا فتحا اصلها انصبا ها بايه؟ بفتح. فبفتح جار ومجرور. خلاص. فلما حذف حرف الايه الجر ايه اللي يحصل؟ نصب المجرور فصارت انصبا ايه؟ وما سبب نصب المجرور؟ لان الجر والنصب اخوان، لأن الرافع إعراب العمد والنصب والجر إعراب الإيه؟ الفضلات. فأنت دلوقتي حذفت حرف الجر، هل تبقي المجرور مجرورا؟ إذا حذف المجرور، إذا حذف الجر لا يبقى المجرور مجرورا. طب هنعمل إيه؟ لازم نديله إعراب تاني غير الجر. نرفعه ولا نديله إعراب أخوه؟ طب والنصب بناء عليه؟ ما ده بقى بيسموه ها؟ نصب على نزع الخاف. على نزع الخاف. أنا نرجع حرف الجر ولا ايوه خفض حرف الجر او احيانا يقول لك ايه نصب على اسقاط الجر على نادره دي يعني وده مشهور جدا عند الفقهاء لما يقول لك ايه الصلاه لغه الدعاء واصطلاحا اقوال من افعال الله ما يعرف لغه برضه في اللغه نزع الخاف منصوب على نزع الخاف تقصير الصلاه في اللغه وفي الاصطلاح في الاصطلاح نعم يبقى لغه واصطلاحا منصوب على نزع الايه الخاف تمام ومع ذلك الشيخ السيوفي لما ابن مالك قال فارفع بضم المشهار وانصبا فتحا عشان الخفض موجود يعني الخفض موجود وانصبا فتحا قال لك اي فتحا وجر كسرا اي كسر ده اسمه ايه حل اعراب ها تفضل طيب كسر كذا كذكر الله عبده يصب ده بقى مثال مثال لما ذكر مثال لما ذكر يعني مثال لما ذكر يعني هو ابن مالك بعد ما قال لنا الرفع بالضم والنصب بالفتحة وجرب الكسرة جاب لنا مثال اللي هو بقى ذكر الله عبده يصب هنا في تقديم ايه يعني ان كان الله هنا باب مجرور قدم مجرور على منصوب مش كده بقى ده بيتقال ده ايه مثال يعني لم ياتي بالمثال على وفق الايه الممثل ماشي دي مش مشكله هو لا يرفع بضم المهم جاب امثله للثلاثة فتح مجرور بكسر مو جاب امثله للايه يعني هو مالوش عله في الاختلاف لا لا ده مثال بس لا ماشي او فعلا مصطفى لو كان عايز يبقى على اللف والنشر المرتب كان قال ايه مثلا ايه كضرب محمد خالدا بالقلم مثلا محمد فعل مرفوع خالدا مفعول منصوب بالفتحه بالقلم ومجرور بالايه بالكسر لكن هو خلاص ده مثال ماشي فما يعرف ذكره ذكره مبتدا مبتدا ماله مرفوع مرفوع على مترفع الضم قادر رفع بالضم اسم الجلاله مضاف ولا مضاف إليه سيد؟ مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف إليه مجرور على مجرة الكسر ودليل الإضافة حذف التنوين عبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه مفعول به لمين لا فيش فعل ولا فاعل لا ذكر ده مصدر ذكر ده ايه والمصدر يعمل عمل يبقى اسم الجلالة هنا مضاف اليه في محل رفع فاعل وعبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب ويا سر مضارع مرفوع علامة رفع ايه الضم يبقى قد يكون مثال قد يكون مثال مقصود ولا مش مثال مقصود ان يجيب لك زي ما قال فوق فعل مضارع منصوب زي لام اهابه جاب هنا فعل مضارع مرفوع زي ايه يسر يقول لك ان رفع الضمه ليس مقتصرا على الاسماء ده في الاسماء وفي الايه وفي الافعال تمام جميل كمل يا اولاد وجزم بتسكين نحو لم يضرب يبقى الجزم بالتسكين نحو ايه لم يضرب يبقى علامه الجزم الاصليه السكون هنا بيقال ايه فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا واجزم بتسكين هنا ذكر اربع علامات لكل نوع من انواع الاعراب علامه هذه هي العلامات الاصول هذه علامات الايه في الاصول ماشي قال ايه بقى بعد كده نحو لم يضرب وغير ما ذكر وغير ما ذكر ينوب عنه يعني ايه يعني غير ما ذكر ينوب عن ما ذكر يعني لو جبنا مثلا رفع بالواو يبقى الواو دي نائبة عن مين عن الضم عن الضم لو جبنا نصب بالالف يبقى الالف نائبة عن الفتح لو جبنا جر بالياء يبقى الياء نائبة عن الكسر لو جبنا جزم بالحذف يبقى الحذف نائبة عن مين عن السكون بس يبقى غير ما ذكر غير هذه الأربعة ينوب عنها طيب نحو جاء أخو بني نمر جاء أخو بني نمر ده مثال ابن مالك جاب فيه أمثلة من الايه العلامات النائبة يعني لما تيجي تقول جاء أخو بني نمر ده إن جاء الماضي أصله جاء أصله ايه واحنا عارفين المثال لما يكون ألف وبعدين همزة يجوز فيه الاستغناء عن ايه عن خلاص يعني في من يقرا وجاء امر الله اذا جاء امر الله من بهمزه واحده بس وعليكم السلام عليكم اذا جاء امر الله خذ بالحق فانا استغنى عن احدى الايه الهمزتين عليكم السلام طيب اخو جاء اخو يبقى اخو ايه فاعل ماله مرفوع علامة رفعه الواو يبقى الواو دي نائبة عن مين؟ نائبة عن الضمة لأن الأصل في الرفع اللي إيه؟ الضمة يبقى أنا ده واو نائبة عن الضمة طب أخو بني يبقى بني نعرفها إيه؟ مضاف إليه ماله؟ مجرور علامة جر يبقى الياء دي نائبة عن مين؟ نائبة عن الكسرة لأن الأصل في الجر اللي إيه؟ الكسرة طب ونمر مضاف إليه مضاف إليه آخر طيب ليه بني؟ ليه اخو مرفوع بالواو؟ لانه الاسماء من الاسماء الست. بس احمد دينا الخمسه دي الاسماء الكام؟ الست. طب وبني؟ بني ما مضاف اليه؟ ليه مضروب الياء؟ الاسماء الست برضه لا ده ملحق بجمع المذكر نعم زي بنون وسنون وعليون وعليون طب ومضاف نامر مضاف اليه ايه ده الاضافه؟ حذف النون من بني من بني جميل طب نمر مضاف اليه ماله مجرور بالياء بالكسره والله يبقى ممكن نقول مجرور بالكسره يبقى خلاص خلصت المساله والكسره الاصليه وممكن نعتبره ممنوع من الصرف لان وسطه ساكن خلاص ان نمر نعتبره علم مؤنث نعم نعتبره علم ايه مؤنث يبقى مجرور علم جريه الايه الفتح في الحاله دي بقى الفتحه نائبه عن مين نائبه عن الكسره بيكون الشيخ مثل للنيابه بأن ممكن ينوب حرف عن حركة أو ممكن ينوب حركة عن إيه؟ عن حركة تمام؟ خلاص يعني ممكن ينوب حرف عن حركة زي الواو منابة عن الضمة والياء منابة عن الكسرة وممكن تنوب حركة عن حركة زي الكسرة منابة زي الفتحة منابة عن عن الكسرة هي نمرة سيدنا ممنوعة مصروفة ممكن وضع الاحتمال على العلم عدد شوف إنه يكون مسلع على غير المعتاد

فم بتثلث الايه الميم الفاء بتثلث الايه الفاء وتشديد الايه الميم دول كمان كم لغه ثلاثه على الثلاثه يبقوا كام ستة يبقوا كام تسعة وقال لك واتباعها الميم في الحركات الثلاثه تعال مين يعني لو رفعت تقول فم ولو نصبت تقول فما ولو جبت تقول ايه سمن يبقى دول ثلاث لغات ثلاث يبقى دول 12 وتشخيص سيدنا بس فتح وكسر التشخيص فتح وكسر ما اتباعها الميم ولا الميم اسمها واتباعها الميم ده ندخل الميم دي مرفوع به صح؟ خلينا نخلص بمعنى لو تبرف من الله تجر واحدة تعدى صاله بالضبط الثلاثة اللي قلت ايه عند من يقول بتشديد الميم بتشديد الايه الميم في ناس بتقول بتشديد الميم وتثبت الفاء على الفتح فمن فمن فمن بدي لغة اي بعد ما تثبت الفاء تثليث الفاء يعني ايه تغير الفاء والحركات تغير الفاء الحركات الثلاث عند مين دي لغات ثلاث يعني لغه كريم ولغه فهم ولغه عبد الرحمن كريم بيقول فم فما فم يشد الميم ويعربها ويفتح الفاء فهمي يقول فم فم فما يشد الميم ويعربها ويكسر الفاء عبد الرحمن يقول فم فما فم يشد الميم ورفع الفاء وايه ورفع ليه الفاء اطلاقا شيخ بيقول بقى لا هيتبع الفاء للميم لو رفع هيقول ايه فم فيوافي مين عبد الرحمن لو نصب هيقول فما فيوافي كريم لو جر يقول ايه فم فيوافي ايه فهم يبقى دي لغه مش لغه مش شايف تمام قد مجرد تغيير الحركات لا ده اعراب مش لغه يبقى كده تسعة وممكن نقول انه مع عشرة او اتنا يعني ايه احنا ممكن نخلي اللغة الثالثة دي لغة يعني ايه حاجة واحدة يبقى دول يبقى واتباعها الميمة في الحركات كما فعل بعين امرئ وابن من كما فعل بعيني امرئ وابن من وابن من عارفين كلمة امرئ؟ من امرئ لما نرفعها غير ايه؟ امرؤ نضم الره والهمس ولما ننصبها نقول ايه امرأة نفتح الراء والهمس ولما نقرأ نقول امرئ نكسر الراء والهمس كسر الهمزة وضم الهمزة وفتح الهمزة ده يا رب طب وضم الراء وفتح الراء وكسر الراء ده اتباع ده ايه زي خدنا رد وكده ارد بالظبط نفس الكلام هنا في كلمة ابنم ابن ده لغة في الابن ابن ام بيقولوا في الرفع ايه ابن امون ابن امون بضم النون والميم وفي نصبه ابن من ابن من بفتح النون والميم في الجر ابن من بكسر النون والميم طب الكسر والفتح والضم على الميم اعراب طب والكسر والفتح والضم على النون اتباع يبقى زي ما عملوا في ابن وابن اتبعوا عينها للامها احنا قلنا ابن بقى لغه في الابن تمام اتبعوا ايه عينها للامها برضو عملوا في كلمه ايه ابن فم بتشديد الايه الميم هو بيتكلم عن اللغه الاخيره عن اللغه الايه الاخيره انه لما شد الميم راح اتبع الفاء لمين للميم يعني ايه اتبع الفاء للميم يعني في حاله الرفع يضم الفاء والميم في حاله النصب يفتح الفاء والميم وحرف الجر يكسر الفاء والمي هذه تفصيل الكلام ماشي يا شيخ وإنما يعرب بهذا الإعراب اللي هو الفم حيث الميم منه بان أي ذهب ذهب بخلاف ما يا شيخ عبد الرحمن عايزين تقرا جمل أيوه في حاجة اسمها أي ذهب بخلاف ما وإنما يعرب بهذا الإعراب حيث الميم منه بان أي ذهب خلص يعني ايه؟ يعني متى يعرب الفم بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا؟ امتى ترفع فم بالواو وانت تنصبه بالالف وانت تجره بالياء؟ اذا زالت منه الميم. اذا زالت منه الايه؟ الميم. فتقول في الرفع فوق، وفي النصب فاك، وفي الجر فيك. طيب لماذا ذكر ابن مالك الفم ثانيا؟ لما يعرف بالحركات. اول حاجه لانه له شرط زي ما زوه له شرط، صح؟ له شرط زي ما زوه وزوه له شرط يكون بمعنى صاحب، وفهم برضه له ايه شرط اللي تخرج منه الميم. يبقى ده مناسبه. المناسبه الثانيه ان كل منهما اذا تحقق شرطه ليس له الا هذا الاعراب. يعني لو كان ذوب معنى صاحب والفم خاليه من الميم يبقى ملهاش الا الاعراب الاسماء الست، بخلاف الاب والاخ والحم والهم. تمام يا شيخ؟ طب عشان هنا حيث الميم وبانا، هي بانا دي فعلا معناها اختفت؟ اه بانا يعني ذهب. مش مناقشة. بانا له معنيان. ها؟ بانا بمعنى ظهر. في بانا بمعنى ظهر، في بانا بمعنى ايه؟ ذهب. في اللغة موجود، يقول لك ايه؟ لقد بان الحبيب. ها؟ لقد ظهر الحبيب. يعني أجرني الحبيب. ومنه جاءت كلمة البين. في البين؟ فراق. يا ابو صح ذات بينكم السنه ممكن في المعنى ده؟ لا دي بين غير في بين بمعنى الايه؟ الفراق. قد بين الحبيب لك الصار. اول كلمه يعني حتى كان يقول لك ايه؟ ونادى غراب البين يا قوم فيكم، غراب البين اللي هو ايه؟ ها؟ التفرق والفرق. خذ ايهما صح؟ خذ ايهما. تمام؟ يبقى كلمة بانا حيث منه بانا يعني ايه؟ بان انفصل ذهب. نعم جميل. الالف في بانا الف ايه؟ قفي برضو. الف اطلاق. اطلاق لان ده فعل ماضي من على الفتح، فما تجيش الالف الا للايه؟ للاطلاق. قفي بالقفي. وكذلك الالف في ابانا، يبقى من ذاك ذو ان صحبة ابانا، الف ديت ايه؟ دي اطلاق. دي ده فعل ماضي من الفتح برضه. اللي في الصدر يا سيدنا اللي هي في الشطر الاولاني دي هتبقى على حسب برضه سيدنا. على حسب برضه. يعني ابانا فعل ماضي من الفتح، يبقى الالف بتاعته الف ايه؟ الف اطلاق. بانا فعل ماضي من الفتح، يبقى برضه الف بتاعته الف ايه؟ اطلاق. خلاص؟ انما لو قال لك مثلا ايه؟ وفعل امر ومضي بني، الالف ده الف ايه؟ استنى. الف تثنيه. الف تثنيه. خلاص؟ يبقى وفعل امر ومضي بني، يبقى ده الف ايه؟ اثنين. واعربه مضارعا ان عليا. ده مفرد. الف اطلاق. شوف خلي بالك من الالفات اللي ورا بعض دي. تمام؟ ماشي يا شيخ. اي سيدنا. اي ذهب. بخلاف ما اذا لم يذهب منه فإنه يعرف الحركات عليه. جميل. حلو. يعني الميم لو لم تذهب من الفم اللي يحصل؟ يعرف بالحركات. يعرف بالحركات. يعرف بالحركات عليه. على مين؟ على فم. على الميم. الميم. يبقى عليه الهاء بتاع عليه دي راجعة على الميم. على الميم. على الميم. يبقى فم بالميم ما ترفعوش بقى بالواو، ما تقولش فموك، ولا تنصب الألف تقول فماك، ولا تقول بالألف فميك، لا تقول فمك فمك فمك. ترفع بالضم على الميم، تنصب الفتحة على الميم، تجر بالكسر على ايه؟ على الميم. بس اشوف مثلا شيء كده في الاتصال. اتفضل يا شيخ. الا شيخ بقى يسمعنا صوته. انا اول مره اسمع اوصل لحد شيخ محمد. ما شاء الله سبحان الله بنيجي على اخره ومشيت. اتفضل يا مولاي. اب اخ حم كذاك أي كما تقدم من ذي والفم في الإعراب كما ذكر وقال الإعراب بما ذكر. بما ذكر. حلو. يبقى أب أخ حم كذاك، يبقى الأب والأخ والحم زي مين؟ زي الفم. زي ذو وزي الفم. زيهم في إيه؟ ها؟ في الإعراب بما ذكر. يعني إيه؟ في الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالإيه؟ بالياء. تمام. وقيد في التسهيل الحم وهو قريب الزوج بكونه غير مماثل. بكونه غير مماثل. ايه يا سيدنا؟ فرو مش عارف ايه دي فروان ديت ولا قروان؟ قروة قرأ او خطأ. ايوه نعم.

يعني بناء على انه ضمن لكن اب واخ وحم وهن لا ليس من الواجب اعراب هذا يعني اذا افترض انه جحم على اللغه الاولى احنا بنقول على غير مثلا لنشمل حروف الحرفين اللي هو ذو بالضبط احنا بنقول ذو وفن اذا استوفي الشروط الشرط بتاعهم لذو تكون بمعنى صاحب وفن تكون خاليه من ميم وجب اعرابهما هذا الاعراب تمام طيب واما بقيه الاسماء الاربعه الاب والاخ والحم والهن خلاص ففيها ثلاث لغات فيها كم ايه ثلاث لغات فيها ثلاث لغات يعني ايه يعني هي مستوفيه للشروط لكن ممكن نستعملها ممكن تعرب بحروف وده الاصل مثلت ابوك اباك ابي اخوك اخاك اخي ها حموك حماك حمي الا ان الهن هذه اللغه فيها ضعيفه الهن هذه اللغه فيها ايه لذلك حكاها سيبويه ولم يسمعها غيره من العلماء حكاها سيبويه ولم يسمعها غيره من العلماء لذلك السيبويه يقول باب الاسماء السته المعتله المضافه غيره من انه هيقول باب الاسماء الكام الخمسه لانه ما سمعش مين هن ما سمعش الهن بيترفع بالواو وتنصب بالالف والجرب الياء كل اللي سمعه ان الهن بيترفع بالضمه وتنصب بالفتحه والجرب الايه بالكسر اقول هذا هنك احفظ هنك حافظ على هنك المثبت مقدم على النافي صح عشان كده هي الصح ان احنا نسميها كام خمس لا ست المثبت مقدم على النافي ومن سمع حج على من لم يكن يعني. حتى لو لغه قليل موجود لكن بما ان لم يسمع غير سيبويه تبقى لغه مشهوره ولا لغه قليله؟ طب ايه الاشهر في هن؟ او الحديث اهو انها تعرف بالحركات على اخرها اسمه لغه النقص اسمه لغه الايه؟ بيشبهوا كلمه يد ودم هي يد من رفع له ونصبها بالالف وجرب الياء ولا ضمه وفتحه وكسره تقول هذه يدك احفظ يدك حافظ على يدك دمك دمك دمك هنك هنك هنك صح؟ فده اسمه لغه الايه؟ النقص لغه النقص يبقى عندنا الاب والاخ والحم يفترقوا عن الهم ان الهم الاشهر فيه الايه النقص اما الاب والاخ والحم الاشهر فيهم الايه الاتمام الايه الاتمام ان انا عارفها بالايه بالحروف ابوك اباك ابيك تمام طيب اتفضل يا شيخ قال عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء جاهلية أيوة فأعضوه بهن أبيه بهن أبيه بهن أبيه ولا تكن ولا تكن ولا تكن نفس اتحد بعدها من تعزى بعزاء الجاهلية يعني اللي ينتسب لنسب الجاهلية يقول احنا كنا كذا واحنا كنا كذا واحنا كنا كذا فأعضوه بهن أبيه يعني انسبوه لماء أبيه خلاص او لذكر ابيه او لفرج ابيه ولا تكن واضح يا شيخ فهنا الشيخ قال ايه بهاني ابيه هنا الباء حرف جر وهن اسم مجرور اسم مجرور بالباء وعلى مجرد الكسره الظاهره ده على لغه ايه اللي بيسمع ده على لغه النقص من اللغه اللي اسمها لغه الايه ولو جاء بالاتمام لقال ايه جرب لي بهاني ابيه زي ما يقول مثلا في ابي اخيه او باخي حميه لو الاتمام تبقى بهاني بالياء اه هاني ابي صح كده بدليل نقول ان دي افصح ودي ايوه ايوه النقص في هن افصح كده الشيخ ابن مالك قال ايه والنقص في هذا الاخير لو هن احسن احسن من مين؟ من الاتمام لان اشهر واقوى خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نطق به صح؟ واما الاب والاخ والحم ها فالقصر فيها احسن او قصدي الايه؟ الاتمام احسن من الايه؟ من النقص تمام اتفضل والنقص في اب وتاليه وهما اخ وحم يندر يندر اي يقل اي يقل يقل يقل اي يقل يبقى اذا الاب والاخ والحم هل يجوز فيهما النقص؟ قليل يعني اذا استوفت الشروط هل ممكن ما تمهاش

وفي الاخر علق بالكلام ان انا بتكلم على كلام السيوطي بالظبط. كلام السيوطي خلى الاشهر بعد كده اللي هو النازل بعد كده اللي هو مصر برضه تابع لمين؟ تابع لابن ابو تكن حمل كذاك وهانوا والنقص في هذا الاخير احسنوا وفي اب وتاليه يندروا وقصرها من نقصهن ايه اشهر. اذا احنا نستنتج ان الاسماء السته لما تيجي ماشي بعد ماشي محيزه عن الاعلى جاب التابع نذكر الذي يليه الصلاة عن الأبعد منه وعن ذلك تدخل الأبعد. ممكن. ده كده. الأوسط. يبقى تقولي الأسماء الستة إذا استكملت الشروط. إذا استكملت الإيه؟ الشروط. نقسمها قسمين. القسم الأول ذو والفم. شرط ذو شرط ذو. ها؟ صح. الصحبة. وشرط الفم. خلو من الميم. الخلو من الإيه؟ من الميم. خلاص؟ إضافة لبقية الشروط اللي جاية دلوقتي. والقسم الثاني أب وأخ وحم. أخ حم وهن عدم التشديد. قال لك طبعا في دول عدم الايه التشديد مع الشروط اللي جاية دي. ذو والفم إذا استكملت الشروط ها وجب إعرابها بالإتمام اللي هي بالواو والألف والياء. رفع بالواو ونصب الألف جرب الايه بالحروف. تمام؟ جميل جدا. الأب والأخ والحم والهان نفصلهم قسمين. نفصلهم ايه؟ القسم الأول الأب والأخ والحم بلا تشديد. والقسم الثاني الهان. الأب والأخ والحم في ثلاث لغات. الإتمام دي رقم واحد. القصر دي رقم كام؟ اثنين. النقص دي رقم كام؟ ثلاثة. الإتمام يعني بالإيه؟ رفع بالواو نصب بالألف جر بالياء. أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك قصره بالله. القصر يبقى كله بالإيه؟ بالألف. أباك أخاك حماك في الرفع والنصب بالجر. النقص بلا حروف. أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك بلا حروف. بدا بالايه بالحركه. واضح يا شيخ؟ ومترتبه اهي اللغه الاولى الاتمام، اللغه الثانيه القصر، اللغه الثالثه الايه النقص. هان بقى اعكس الاولى مع الثالثه. يبقى هان اللغه الاولى فيها الايه النقص. النقص دي رقم كام؟ واحد. اللي هي بالايه بالحركات بلا حروف. هانك هانك هانك. تمام. طيب اللغه الايه الثانيه فيها هو الشيخ ما ذكرش فيها غير لغتين. في خلاف بين العلماء هل الهان يجوز فيها القصر ولا لا يجوز فيها القصر. هل يفعل ايه هذا هناك احفظ هناك حافظ على هناك. قال لك ده يتوقف على السماع. يتوقف على ايه؟ دي لغات. مش ممكن نقطه طيبه دي لغات كله مبني على السماع. دي ايه لغات واللغات مبنيه على السماع. احنا ما قلناش ان يجوز فيها القصر إلا لما سمعنا الشعر يقول إن أباها وأبا أبا. وما قلناش إن يجوز فيها النقص إلا لما سمعنا الشعر يقول بأبي اقتدى عدي. فاللي يجيب لنا شاهد فيه هناك في حالة الرفع أو الجر نقول له مش قصر. ما جابش يبقى خلاص هو لغة الإيه؟ النقص والإتمام. الإتمام بالواو والألف والإيه؟ والياء. واضح كده يا شيخ؟ إن شاء الله؟ طيب الشعر قال إيه بقى؟ الشاهد بتاع القصر في الهان. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. إيه اللي عرفنا ده أسلوب قاصر أو لغة قاصر؟ هو وأبا أبيها. قال أباها الثانية بقى إن أباها وأبا أباها. لما نيجي نعرف أباها الأولانية ده اسمين يبقى تحتمل أن يكون منصوب بالألف. وأبا معطوف عليه يبقى برضه تحتمل أن يكون منصوب بالإيه؟ بالألف. لكن الثالثة بتاعته مضاف إليه. ولا مضاف إليه؟ مضاف إليه برضه. مضاف إليه ماله مجرور. لو مشي على لغة الإتمام كان قال أبا أبيها لكن ده أبا أباه يبقى ده لغة الإيه القصر. يبقى اللي دل ده لغة القصر وجود أباها التانية. ماشي تمام مش شايف؟ وغيرتها برضه لا غيرتها ده مثنى. جامد برضه ده كان قال غيرتها ده بيجي لك في اللغات المثنى. لا بس هو انا بتكلم على ان هو يعني لو ربما اتى بغايتها اللي لا عليها في موضع مسنة إن شاء الله. بقى أنا عرفنا الشاهد هنا في إيه؟ في كلمة أباها الثانية، لأن هي دي اللي مالها اللي موقعها مجرور خلاص مضاف إليه، فلو جاء بالإتمام كان الإيه؟ أبيها، ولما جاء بالألف عرفنا دي على لغة الإيه؟ القصر. في منها اللغة في الأسماء الستة؟ طيب كده احنا عرفنا بعض الشروط التي تعرف بها الأسماء الستة بالحروف. هل انتهت الشروط؟ لا، في أربع شروط أساسية بقى لكل الأسماء. افرش محمد. وشرط ذا الإعرابي المتقدم في الأسماء المتقدم في الأسماء المذكورة. إيه هو الإعراب المتقدم في الأسماء المذكورة؟ الرفع بالواو ونصب الألف الجر بالياء. أي يضاف إلا فتعرب بحركات ظاهرة نحو إن له أبا وله أخ وبنات الأخ. بس يبقى الشرط الأول في إعراب الأسماء الستة أن تكون مضاف. أن تكون إيه؟ مضاف. يعني مضافة؟ يعني يجي بعدها مضاف إليه. طيب يفرض ما جاش بعدها مضاف إليه؟ تضارب الحركات العادية. تضارب الحركات الظاهرة. يعني تترفع بالضم ظاهر وتتنصب فتحة ظاهرة وتجر بكسرة ظاهرة. وراح بديك ثلاث أمثلة. إن له أبا. وله أخ. أبا نعرفها. إن لا اسم إن. اسم إن ماله؟ منصوب بالفتح. طيب وله أخ. ده خبر. لا مبتدأ. أخ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. وبنات الأخ مضاف إليه. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طبعا احنا نقول كان ينبغي على الشيخ السيوطي إنه يقدم المثال بتاع إيه وله أخ، عشان ده معروف إن الرفع مقدم على مين؟ على النصب. يبقى كان المفروض يقول لي نحو وله أخ إن له أبا وبنات الأخ. تمام؟ جميل. وأن تكون الإضافة. يبقى ده الشرط الثاني بقى. يبقى الشرط الأول أن يضاف، والشرط الثاني أن تكون الإضافة لا للياء. ما كنش الياء أي لا للياء المتكلم. لا يعني ما كنش مضاف للياء المتكلم. خلاص. طب إذا أضيف للياء المتكلم هيقول وإلا فتعرب بحركات مقدرة النحو أخي هارون. إني لا أملك إلا نفسي وأخي. جميل. الأخي هارون إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فأنا جاب أخي مرتين مضافة لمين؟ لياء المتكلم. مش كان المفروض يجيب مثال ثالث؟ أيوة. أقول لك بس سيوط ناصح وفاهم. أقول لك أخي لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي دي تحتمل النصب والجر. يبقى وأخي هارون أخي مبتدأ. هارون خبر. وهارون لا بدأ. بدأ. لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي ممكن تبقى معطوف على نفسي. يبقى معنى لا أملك إلا نفسي يعني أملك حاجتين، أملك نفسي وأملك أخي. يبقى معطوف على نفسي يبقى منصوب. صح؟ وممكن يكون معطوف على الياء. يبقى لا أملك إلا نفسي ونفس أخي. يبقى إيه في محل ده؟ يبقى أخي في الآية الثانية تحتمل النصب وتحتمل الإيه؟ الجر، لذلك اكتفى به. يبقى هنا في الثلاث حاجات دول أو في الثلاث توجيهات دول أخي هتبقى معربة بإيه؟ بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. تكون معربة بإيش؟ بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ واضح. طيب الشرط الثالث وأن تكون مكبرة. ثانية واحدة. قول يا شيخ محمد الشرط الايه الثالث. وأن تكون مكبرة. طبعا ده لم يذكره ابن مالك. وإلا فتعرب بحركات ظاهرة. نعم بالضبط كده. وبعدين هو قال لك وان تكون مكبرة مش مكبرة، لان هنا تكون يا سيدنا اسم ان ضمير مستتر ضمير هي اسم تكون ضمير مستتر هي مكبرة الخبر تكون. انا قلت مكبرة. تكون مكبرة. يبقى الشرط الثالث ان تكون هذه الاسماء مكبرة. مكبرة يعني مش ليست ايه مصغرة. ليست ايه مصغرة. تبقى صغيرة تعرف بالحركات العادية. الحركات الظاهرة. يعني تقول مثلا جاء أخيك. ولا أخيوك. أخيوك. أخيك. رأيت أخيك. مررت به أخيك. يبقى إذا صغيرة تعرف بالحركات دي الظاهرة. تمام. وأن تكون مفردة. ده الشرط الإيه؟ الرابع. وإلا فتعرف في حال التثنية والجمع إعرابهما. إعرابهما.

افتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به كعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. الله أعلم.